وتلك المسائل الوحي ولا شيء غير الوحي. أما المسائل الفقهية الفرعية التي تخضع للاجتهاد ويختلف فيها علماء المسلمين وتختلف وجهات النظر في الاستنباط من النصوص في باب الطهارة، في الصلاة، في البيوع، في جميع أبواب الفقه، هذه تسمى مسائل فرعية تتفرع من الأصول، أي من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. للإطلاع على هذه المسألة ارجعوا إلى المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.